الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، عالم الغيب والشهادة العزيز الحميد، يكتب لكل إنسان عمله ويحصي له سعيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم 22 من شهر ربيع الأول لعام 46,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا في سورة الأعراف إلى الآية 79 بعد المئة، الآية 79 بعد المئة، يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنأخذ التفسير لهذه الآيات الأول ثم ننتقل للتي بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه خلق لجهنم كثيرا من الإنس والجن، نسأل الله السلامة والعافية. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال أهل العلم: لعلمنا أنهم يعملون بعمل أهلها، لعلمنا أنهم يعملون بعمل أهلها لهم قلوب لا يفهمون بها الحق، لهم قلوب لا يفهمون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله وأدلته، ولهم آذان لا يسمعون بها كتاب الله سماع تدبر وتفكر. أولئك كالأنعام التي لا تفهم شيئا، أولئك كالأنعام التي لا تفهم شيئا بل هم أضل وأولئك هم الغافلون، يعني أولئك هم الغافلون عن آيات الله سبحانه وتعالى وذكره وعما ينفعهم من الإيمان والعمل الصالح. ثم قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وهنا يخبر الله سبحانه وتعالى بأن له الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، ويأمر سبحانه وتعالى عباده أن يدعوه بها. فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا في طلب ما تريدون بها إلى الله سبحانه وتعالى، توسلوا بهذه الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي دعوا واتركوا الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا، أي يميلون في ماذا؟ يميلون في أسماء الله سبحانه وتعالى عن الحق الواجب لها بجعلها لغير الله سبحانه وتعالى، أو نفيها عنه سبحانه وتعالى، أو تحريفها عن معناها، كل ذلك من ماذا؟ من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان بإذن الله جل وعلا. قال جل وعلا: سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، أي أن الله سبحانه وتعالى سيجازي هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه سبحانه وتعالى بماذا؟ بما كانوا يعملون من الكفر والإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يخبر سبحانه وتعالى أنه مما خلق جماعة، جماعة من المسلمين، جماعة من المسلمين يهتدون بالحق، يهتدون بالحق ويرشدون الناس إليه وبه يعدلون. وهذه الآية هذه الثالثة التي تبين ماذا وتنصف ماذا، تنصف أن هناك ثم جماعة ماذا على الحق، وسأتي إن شاء الله إذا وصلنا إليها في التفسير التحليلي. ثم قال جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني الذين كذبوا بماذا بآيات الله جل وعلا وجحدوا بها سيستدرجهم الله سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون، فيمهلهم سبحانه وتعالى ويطيل في أعمارهم ولا يعاجلهم بماذا؟ ولا يعاجلهم بالعقوبة. لماذا؟ ليتمادوا في الكفر والطغيان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني يمد الله سبحانه وتعالى في أعمارهم ولا يعاجلهم بالعقوبة فيتمادوا في الكفر ويتمادوا في الطغيان. ثم قال جل وعلا: إن كيدي متين، يعني إن كيد الله جل وعلا والبطش منه سبحانه وتعالى قوي شديد، لا يمكن الإفلات منه، فإن الله جل وعلا إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد، كما جاء في الآية وجاء في تفسير نبي الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الظالم يملي الله له جل وعلا فاعلم أن ذلك استدراج له. طيب، سيأتي الآن التفسير التحليلي لهذه الآيات: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما المناسبة بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها؟ لقبلها: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقبلها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وقبلها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فهنا ماذا يبين الله سبحانه وتعالى؟ أن هذا الذي انسلخ من آياتنا وهذا الذي نقض العهد والميثاق بتوحيد الله جل وعلا، طيب ماذا؟ أن الهداية من الله جل وعلا والإضلال من؟ من الله سبحانه وتعالى، فأعقبه سبحانه وتعالى هنا بماذا؟ بذكر من خلق للخسران والنار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الذي انسلخ من آيات الله جل وعلا هو خلق لماذا أصلا؟ هو خلق للنار، نسأل الله العفو والعافية. والذي انسلخ من العهد والميثاق الذي أخذ على بني آدم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة ماذا؟ هو ممن يعني ذرأه الله جل وعلا وخلقه الله جل وعلا للنار والخسران، نسأل الله السلامة والعافية. فقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم. وقال أهل العلم أيضا: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا يقول انتقل من صورة الهدى إلى صورة ماذا؟ إلى صورة الضلال، إلى صورة الضلال. أيضا قال أهل العلم في المناسبة بين هذه الآية والآية السابقة: لما انقضت القصص الأولى، تلك القصص الأولى هنا أسفرت عن ذكر أن أكثر الخلق هالك، نسأل الله السلامة والعافية. بيّنت هنا أن أكثر الخلق هالك، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: ولقد ذرأنا لجهنم قليلا، لا كثيرا من من الجن والإنس، نسأل الله العفو والعافية. طبعا أكثر في القرآن لا تأتي في سبيل المدح، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. الكثرة لا تدل على الحق، بل ماذا؟ إذا جاءت كثيرا كثيرا تجد على ماذا؟ تجد فيها صفة ذم، تجد فيها صفة ماذا؟ صفة الذم في القرآن الكريم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ولقد ذرأ خلقنا لجهنم، هنا الخلق هنا قال العلماء بمعنى ذرأ، يعني أن الله عفوا ولقد ذرأنا يعني خلقنا، عفوا ولقد ذرأنا يعني خلقنا. يقول أهل العلم ذرأ الله خلقه يذرأهم ذرأ أي خلقهم سبحانه وتعالى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ابن جبير رضي الله عنه وارضاه يقول أولاد الزنا ممن ذرأهم الله لجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الطبري بإسناده قال إن الله لما ذرأ لجهنم ما ذرأ كان ولد الزنا مما ذرأ لجهنم. قال وتوجيه التوجيه لهذا القول لأنه سيأتي أنه ماذا؟ أنه هنا ذرأنا لجهنم هنا الكفار يعني أهل الكفر، نسأل الله السلامة تعالى. لكن لماذا ذكروا أولاد الزنا؟ قالوا إذا عمل بعمل أبويه فإنه يكون من ماذا؟ ممن ذرأه الله وخلقه الله لماذا؟ لجهنم، نسأل الله العفو والعافية. قالوا لأنه يخف عنده الانضباط الشرعي، يخف عنده ماذا؟ يعني التمسك بماذا؟ بشريعة الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة ما أريد أن أتوصل إليها، طبعا هذا في الغالب، لكن إيش؟ لكن ليس معنى ذلك أن من ولد من أولاد الزنا نسأل الله العفو والعافية فلا أب له ولا أم، يعني معروفين أنه ماذا؟ أنه من الصلحاء من عباد الله سبحانه وتعالى، وإذا استصلح يعني من صغره فإنه لا شك أنه يتأثر بماذا؟ بمن يربيه أو بمن يعلمه ويرشده. لكن ماذا؟ هو يتكلم عن ماذا؟ عن الأغلب، عن الأغلب. فقالوا أنه إذا عمل بعمل أبويه وخف عنده الانضباط الشرعي فإنه يكون من ماذا؟ يكون ممن ذرأ الله لجهنم. وأما يعني أهل التفسير فيقولون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هنا بمعنى ماذا؟ يعني أن الله خلق خلقا ونفد فيهم علمه سبحانه وتعالى ومضى فيهم القدر بأنهم يصيرون إلى جهنم بماذا؟ بكفرهم بالله سبحانه وتعالى، بكفرهم بالله سبحانه وتعالى. ولذا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هنا ماذا بينا؟ أنه ماذا؟ أن هناك من نقض ماذا؟ العهد والميثاق وكفر بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا خلق الخلق وعلم من سيكون ماذا؟ من سيكون من أهل النار ومن سيكون من أهل الجنة. كذلك مثل الذي انسلخ من آيات الله جل وعلا وهو وإن كان مثالا لشخص بالعام ولا غيره ولا أمية ولا غيره، ولكنه ماذا؟ هو كمثال، ولكن ماذا؟ ربما نقول الكثير من ينسلخ من ماذا؟ من آيات الله جل وعلا فيعلم الحق ومع ذلك يضل عن ماذا؟ يضل عن طريق الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا ممن سبق عليه أمر الله جل وعلا بأنه سيكون من ماذا؟ من أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طبعا قبل أن نبدأ في لماذا قدم الجن على الإنس، ولقد هنا يقول العلماء فيها تأكيد، ولقد تأكيد بلام القسم، تأكيد بلام القسم، وتأكيد بماذا؟ بقد التي تفيد ماذا؟ التحقيق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني أن الله جل وعلا قد سمع حقا سبحانه وتعالى. طيب لماذا أكدت؟ لماذا قال ولقد ذرأنا؟ يعني أقسم بأن الله جل أقسم أن الله جل وعلا يقسم جل وعلا بأنه قد خلق خلقا وجعلهم لماذا؟ لجهنم. لماذا هذا التأكيد ولماذا هذا القسم مع أنه ربما ما سبق ما هناك إنكار؟ يعني مثلا أو ربما ما هناك ما يدعو إلى القسم. قال أهل العلم إنما جاءت اللام للقسم وجاء التحقيق بقد، قالوا لقصد تحقيق الخبر. تحقيق ماذا؟ لقصد تحقيق الخبر. فلماذا؟ يعني أن الله جل وعلا هنا أراد تحقيق الخبر بأنه قد خلق خلقا وجعلهم لماذا؟ وجعلهم لجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الذين خرجوا عن عهده وميثاقه والذي انسلخ من آيات الله جل وعلا في علم الله جل وعلا بأنه سيكون من ماذا؟ سيكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عاشور والمعني به، المعني بهم المشركون يعني في هذه الآية، وهم ينكرون أنهم ضلال. الكفار أصلا ينكرون أنهم ماذا؟ أنهم على ضلال، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فجاء التأكيد بأن الله جل وعلا من كان هذا هو حاله فإنه مما ذرأه الله جل وعلا لماذا؟ لجهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عبطية خبر من الله أنه خلق لسكنى جهنم والاحتراق فيها كثيرا من البشر، نسأل الله السلامة والعافية، من الجن والإنس. وفيه يعني في هذه الآية وفي ضمنها وعيد لمن؟ للكفار. وعيد لمن؟ للكفار، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا قدم الجن على الإنس؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا سبحانه وتعالى. وهنا قدمت الجن على الإنس كذلك، قالوا لتوجيهها بتوجيهات. أما الأول قيل لأنهم كانوا يعظمون الجن، كانوا يعظمون الجن ويضلون بهم، يعني أن الإنس يقتدون بمن؟ بالجن، فبدأ بمن؟ بالجن. وهذا توجيه. التوجيه الثاني يعني هذا اللي يسمونه لطائف. القول الثاني قال تقديمهم هنا في الذكر على الإنس لأنهم أكثر أهل جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، يعني من الجن، لأنهم أجدر وأعرق في الصفات المذكورة. هذا توجيه أيضا. وقال ابن القيم هذه الآية تدل على أن كفار الجن وين؟ في النار. يعني الكفار سيكونون وين؟ من كفار الجن سيكونون وين؟ في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن المؤمن سيكون ماذا؟ سيكون في الجنة، لأنهم كلفوا. القول الثالث قالوا قدم الجن على الإنس. تأملوا، قال كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. من هم الذين لهم قلوب لا يفقهون بها؟ الإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قال ليتعين كون الصفات الواردة من بعد هي صفات من؟ للإنس. لأنه لو قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم، أقرب الضمير يعود لأقرب، صح ولا مذكور؟ من أقرب مذكور؟ الجن. فربما يقول طيب يعني ما هو نحن، أنت تخاطب الجن يا الله، لكن نحن لنا قلوب ولنا أعين ولنا كذا. فقال هنا خلق ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم، فعلى أقرب الضمير أقرب يعود لأقرب مذكور، إذن من هم؟ الإنس. طيب من هم؟ قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم. هذه التوجيهات التي ذكرها أهل العلم في توجيه هذه التقديم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة من أعظم، هذه فائدة تربوية أو إيمانية، من أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدو منها، الغفلة المضادة للعلم. الغفلة المضادة للعلم. وقد ذم الله سبحانه وتعالى أهلها فقال ولقد ذرأنا لجهنم أولئك ماذا؟ هم الغافلون. وأما الأمراض التي تعتري الإنسان، مرض ماذا؟ مرض الشبهات، ومرض ماذا؟ الشهوات، ومرض الغفلة. يقول العلماء مرض الشبهات والشهوات ومرض الغفلة، يعني هذه من الأمراض التي تعتري ماذا؟ تعتري الإنسان. فيغفل الإنسان عما ينفع في الدنيا، ويغفل الإنسان عما ينفع ماذا؟ في الآخرة. مثال الغفلة مثلا تصيب الإنسان الآن. يعني الإنسان الآن لما بعض الشباب الآن والفتية ينام من الصباح إلى الليل على هذا الحال كل يوم، أليس هذا غفلة؟ غفلة عن ماذا؟ عن دنيا قبل آخرته، غافل ما غافل، ومع ذلك ربما ما يصلي، فهنا دخلت على ماذا؟ شهوة النوم الآن والشهوات إلى غير ذلك، فهذه التي تعارض ماذا؟ التي تعتري القلوب، مرض الشهوات والشبهات ويذكر العلماء الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من الدعاء اللهم اعذك من الغفلة والقسوة والعيلة والذلة والمسكنة، واعوذك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء كما جاء في الأدعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عائشة: إن الله خلق لجهنم أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، جعلنا الله وإياكم منهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي حديث المسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وعرشه على الماء، والحديث في الصحيح. وهنا نقول أيها الإخوة أن هذا الأمر إنما هو خاضع لحكمة الله جل وعلا وتقديره سبحانه وتعالى، فالعقل يقصر عن إدراك هذا، ولذا يقف الإنسان هنا، يقف الإنسان لماذا كتب الله جل وعلا الضلال على هؤلاء، ولماذا كتب الله الخير على هؤلاء، هنا يقف الإنسان، ولكنه يحمد الله جل وعلا أن جعله من ماذا؟ من أهل ماذا؟ من أهل الإيمان. وتدخل هذا الأمر يدخل في دائرة ماذا؟ في دائرة تقدير الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما ذكر الله جل وعلا في كتاب: لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني قلوب لا يتفكرون بها في ماذا؟ في آيات الله سبحانه وتعالى، ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته، ولا يعتبرون بها حججه برسوله عليهم الصلاة والسلام، فيعلم توحيد الله سبحانه وتعالى ويعرف حقيقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول مجاهد: لا يفقهون بها شيئا من أمر الآخرة، لا يفقهون بهذه القلوب أمرا من أمور الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. لهم قلوب لا يفقهون بها، قال أهل العلم: دليل على أن القلب آلة للفقه والعلم، كما أن العين آلة للإبصار والأذن آلة للسماع. لكن الخلاف وين القلب، وينه؟ هل هو هذا ولا هنا؟ هذا عادل، خلونا ما ندخل، يعني الخلاف بين النزاع بين العلماء، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هل العاقل هو القلب ولا؟ هذه مسألة كتب فيها وبحث فيها. طيب، ولذلك إن في ذلك لذكرى لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب، لهم قلوب، لكن هذا القلوب إيش؟ ليست القلوب النابضة، وإنما هي القلوب التي تفقه عن الله جل وعلا وتؤمن بماذا؟ وتؤمن بالله جل وعلا، والعقول التي إيش؟ التي ترشد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا الغرب والشرق وصلوا إلى سطح القمر، لكن هذه العقول لم تدلهم على من؟ على الله جل وعلا، فهم كالأنعام بل هم أضل، حتى ولو وصلوا سطح القمر فهم أضل من ماذا؟ من الأنعام، كما سيأتي الحديث. لا يفقهون بها، قال العلماء: لما كان السياق سياق تفكر وتدبر، بدأ بماذا؟ بدأ بالقلوب، لأنها ماذا؟ هي التي إيش؟ هي التي يتفكر ويتدبر بها الإنسان. يعني خلقنا الجهنم قوم لهم ماذا؟ لهم قلوب لا يفهمون بها الحق، لا يفهمون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا ينظرون بها إلى آيات الله جل وعلا وأدلته، فيتأملوا ويتفكروا فيها. ولا الكون هذا المنظور الذي يدل على ماذا؟ يدل على وحدانية الله جل وعلا. فالكون وما فيه، بل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لا تروح بعيد، لا تطالع في السماء ولا في الأرض، لكن انظر في ماذا؟ في نفسك التي بين جنبيك، كيف هذا الصنع الذي خلقه الله جل وعلا. ومع هذا إذا تأمل الإنسان وتفكر تفكر حق، فإنه هذا في نفسه يدله على من؟ يدله على الله سبحانه وتعالى. لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون بها إيش؟ آيات كتاب الله، فيعتبروها ويتفكروا فيها ولكنهم يعرضون عنها. يقول ابن عطية: ليس الغرض ماذا؟ نفي هذه الإدراكات. الكفار الآن لهم قلوب محسوسة، ولهم أعين محسوسة، ولهم آذان محسوسة، يسمعون ويبصرون، لكن هنا ماذا؟ ليس الغرض هو ماذا؟ هو نفي هذه الإدراكات عن الحواس، لا، لكن ماذا؟ لكن أنها ماذا؟ قالوا إنما الغرض في نفيها من جهة قبولها لماذا؟ من جهة قبولها للحق، أنها لم تقبل إيش؟ لم تقبل الحق، فصموا وعموا، نسأل الله السلامة والعافية. كما طبعا استدلوا ببيت من الشعر لرجل لشاعر يقال له مسكين الدارمي، يقول: أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارة الستر، وأصم عما كان بينهما سمعي وما بالسمع من وقري. يقول ترى أنا إذا شفت جارتي ماذا؟ أنا أعمى. وهذا يذكرنا بقول من؟ عنترة، ها وش يقول؟ ها: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما واه. هنا يغض طرفه، لكن هذا يقول أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الستر. ليس هنا مقصود إيش؟ أنه ما يشوف، لكنه ماذا؟ لكنه ترك لنفسه النظر والاستماع، فوصف نفسه بالعمى والصمم. يقول ابن القيم: السمع والعقل هما أصل العلم، السمع والعقل هما أصل العلم، وبهما ينال كما قال الله جل وعلا في هذه الآية. طيب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هنا في هذه الآية قدم ماذا؟ البصر، بينما في القرآن يتقدم ماذا؟ السمع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى غير ذلك. طيب لماذا هذا؟ قالوا ترقي، هنا ترقي من القلب إلى البصر إلى السمع، هنا بدأ هنا ثم هنا ثم هذا، هو بالمعنى يعني كما قال أهل التفسير، يقولون هنا سلك طريق الترقي من القلوب التي هي مقر المدركات إلى الآلات الإدراك، العين ثم الأذن. ويقولون طبعا أيهما أعظم؟ طبعا مما يقولون إن تكون السمع قبل البصر كما يقول بعض العلماء في الطب الحديث. طيب، وقالوا أن تعقيد السمع أشد من تعقيد البصر، وفي كل ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لو تفكر الإنسان في هذا الحاسة وفي حاسة الأذن لرأى عجبا. ونحن نشاهد أحيانا بعض المقاطع الخفيفة اللطيفة التي تفصل أحيانا بعض الأجزاء للسمع أو للبصر، فترى فيها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فتتعجب من هذه الحاسة السمع ومن حاسة البصر، والعقل عاد الله أعلم عاد إيش في كيف إلى غير ذلك. ومع ذلك إيش يعني؟ الإنسان ربما يتألم من أذنه ولا يدري ما بأذنه منه، وربما تدمع هذه العين وتصب من الدمع ولا يدري ما سبب هذا. فسبحان الله العظيم الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي أشغلك وما الذي أبعدك عن ربك الكريم؟ وهو رب كريم، خلقك فسواك فيش فعدلك في أي صورة ما شاء، ركبك في أجمل صورة وفي أحسن هيئة ركبك الله جل وعلا. يا بني آدم، ليس الجمال جمال الصورة أبيض وأسود، فهذا ليس هو ميزان الجمال، ولكن هذه الصورة التي ركب عليها الإنسان هي ماذا؟ هي أجمل صورة، هي من أجمل صورة. لقد خلقنا الإنسان في ماذا؟ في أحسن تقويم، في أحسن هيئة وأحسن حال. وإذا أردت أن تعرف فلك أن تتخيل لو أن الأذن مكان العين، وأنا جالس الآن بينكم وأذاني مكان عيوني، وذانية مكان وعيوني مكان أذاني، وش يصير الإنسان؟ طيب لو أن خشم الإنسان الأنف هذا طال شوي صار شبر، وش يصير الإنسان؟ لو طالت شفة الإنسان، لو ما له حاجب، لو ما له حتى هذا الشعر يا إخوان، لو ما الرمش هذا لو ذهب يتجه. ولذلك إذا رأيت الإنسان ربما ذهب هذا الحاجب أو ذهب هذا الرمش كأنك إيش تستغرب منه. طيب فترى أنه خرج عن المألوف، ومع ذلك يقول الله سبحانه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ونحن الآن مع النعمة التي نحن فيها، إذا ولد للواحد ولد قالها بشر ترى حلو حلو ولا ما هو حلو أول ما ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت لما سألت أظن مولود للأنصار وكذا قالت كيف هو، قالوا في حير حال، قالت الحمد لله هو في أحسن حال. خلص هذه أعظم نعمة أنه ماذا خلقه الله ماذا في أجمل أبيض أسود، لا لا لا ما معرك الجمال البياض هذا والذاك معرك، لقد خلقنا الإنسان. ولذلك يقولون هذه من ما ورد أن شخص طلق زوجته وقال أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. فذهب يسأل في مسجد المدينة مسجد النبوي النبوي، فجاء إلى عالم فقال يا إمام كيت وكيت، قال زوجتك طالق فإن القمر أجمل من زوجتك يعني بياضا. فلما ولى الرجل لحقه تلميذ من تلامذة الإمام فقال ماذا قلت؟ قال كيت وكيت، قال بل زوجتك أجمل من القمر، زوجتك ماذا أجمل من القمر. قال وهل رأيت يرحمك الله؟ قال لا ما رأيت يرحمك الله، لكن يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللام والقاف هنا للقسم والتأكيد، يعني في أجمل ماذا في أحسن حال وفي أحسن هيئة. فرجع إلى الإمام فقال أصاب ما أصاب الشافعي وأخطأ مالك. تنقل هذه تذكر في الكتب عن الشافعي وعن الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين، وقيل غيرهما لكنها مما يذكر ويستأنس بها. فالله جل وعلا خلق الإنسان ماذا خلق الإنسان في أحسن هيئة. فالسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال، وكذلك أنه قدم هنا قدم العين على السمع مع أن الأصل في القرآن أن السمع يتقدم على البصر، قالوا هنا للترقي أنه ماذا ترقي. وأتذكر اللهم أنعذك من شر سمعي في الدعاء ومن شر بصري ومن شر لساني، شوف طيب، ومن شر قلبي ومن شر منيي، هنا الآن جاءت بالترتيب أي ترتيب نزول. طيب وهنا ماذا ترتيب صعودي، قلب ثم بصر ثم رجع إلى السمع، رجع إلى السمع. طيب في يقول في التفسير أيضا قالوا ولقد ذرأنا لجهنم في الآية هذه، قالوا لما كانوا لا يتدبرون شيئا من الآيات ولا ينظرون إليها نظر اعتبار ولا يسمعونها سماع تفكر جعلوا كأنهم فقدوا الفقه بالقلوب والإبصار بالعيون والسماع بماذا والسماع بالآذان. وقد تقدم أولئك كالأنعام بل هم أضل، يقول هذا استئناف، هذا ماذا هذا استئناف لابتداء كلام، أولئك كالأنعام قالوا لابتداء كلام بتفضيع حالهم، بتفضيع ماذا حالهم التي هم عليها، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. طيب لماذا جعل هذا الابتداء؟ قالوا ليكون أدعى للسامعين، يعني واحد مثلا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب وبعدين كان واحد يقول طيب إذا كان هؤلاء لهم هذه الصفات إيش حقيقتهم؟ قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، كأنه جواب، لأنه كأنه شيء في ذهنك، فيأتي الجواب هنا مباشرة، قال أولئك هؤلاء الذين صفاتهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. طبعا يقولون بل هم أضل، يعني الكافر أشد ضلالا من من؟ من الأنعام التي لا تفقه شيئا، التي لا تفقه شيئا، وقد سلب الله جل وعلا منها عقل التمييز، سلب الله من عقلش التمييز. ولذلك لا تكلف الدواب والبهائم، ما حد يقول للنعجة صلي، ولا يجي عند بقرة يقول انت ما صليت يا بقرة ولا ما صليت يا ثور، ما صح ولا لا؟ لكن في ثيران من البشر ما تصلي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني فالثور هنا اعظم من ماذا من هذا الذي لا يعرف الله جل وعلا ولا يؤمن بالله جل وعلا. ليه؟ لأن الثور وهو ثور والبقرة وهي بقرة تعرف لماذا خلقت. قال أهل العلم ماذا؟ يعني أنها ماذا؟ أعطيت ماذا؟ يعني خلقت لأمر هي مطيعة له لله جل وعلا. أولا هي من ماذا؟ من المسبحات، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك أيها الإخوة أنها ماذا؟ أنها خلقت لنفع بني آدم وكانت مطيعة له في ذلك، فهي ماذا؟ فهي أفضل منهم. كذلك يقول العلماء لو أتيت ببهيمة، أي بهيمة، جبت لك ثور، ها، ونحن إذا زعل على أبو على ولد قال ثور، طيب وانت وش انت؟ إذا هو ثور وش يطلع؟ ولا انت بقرة، طيب وإذا كان بقرة وش انت تطلع؟ فلذلك السب هذا الذي يطلق الإنسان أحيانا على على على أولاده أو على إخوانه المسلمين ما ينبغي يا إخوان. ترى هذه الألفاظ التي دارجة بين الناس، أنت ثور أنت، وبعض الناس يقول أنت حمار أكرمكم الله، أنت كلب أكرمكم، ما تليق يا إخوان، ما تليق بالمسلم، ما تليق بالمسلم حتى لو ما يفقه. أنت غبي، أنت لا تفهم، أنت أنت أنت، أنت، أنت، كلها سب وشتم. سبحان الله، يعني ما يعني اللسان هذا ما يستطيع يتعدل، ما يستطيع الإنسان يعدله. طيب يعدله في في في في دعوة. ولذلك أنا دائما أقول مثلا الآن بعض الناس يقول لعياله أنت حمار، أنت ثور، أنت ثور، أنت ثور، أنت، طيب إلى متى هو ثور؟ إلين يصير 50 سنة ولا 100 سنة وثور؟ يعني كلمة ليست جيدة، يعني هي ذم وسب. وحتى كلمة أنت حيوان، ولو أن يعني نخرجها شوي، يعني أنه يقولون أن الإنسان حيوان ناطق كما يقول بعض العلماء، لكن هي تستخدم من باب إيش؟ من باب الذم. فإذا زعل واحد قال أصلا أنت ما تفهم، أنت حيوان أصلا. يعني أيضا بعض الناس لا يرضاها. ونقول يا أيها الإخوة إن استطعت أن تحفظ هذا اللسان وأن تستبدل هذه الكلمات، وخاصة خواتنا النساء النابية، إلى كلمات طيبة وكلمات يعني دعوات حسنة، والله هذا هو إيش؟ هذا هو المطلوب من ماذا؟ من من من المسلم، هذا هو المطلوب من المسلمين. فالحيوانات يقول العلماء، يقول العلماء أنها لو ألقيت في حفرة الآن أو وضعت لها نار، هل تلقي بنفسها في النار البهائم؟ ما تلقي، سبحان الله. إذن عندها شيء من ماذا؟ من التمييز، هنا تدرك، أدركت. لو في حفرة الآن ما تلقي بنفسها فيه، لو في ماء مثلا ما تلقي بنفسها إذا كما تعرف تسبح، إذا كانت ما هي من الحيوانات السابحة. طيب لأنها تعرف ماذا؟ تعرف أن ذلك خطر عليها. ومع ذلك فالكفار الذين لا يؤمنون بالله جل وعلا مع ما وصلوا، أنا دائما أكرر هذه الكلمة يا إخوان، لأننا في هذا الزمن أبتلينا بماذا؟ بهذه الحضارة. فيقول يا أحد يا أخي أنت وش الكلام هذا؟ الكلام ده أنت وش تقول كلام هذا؟ الناس ولعوا سطعوا سطح القمر ووصلوا المريخ وطلعوا المشتري وطلعونا زحل، ويقولون إن شاء الله بعد 50 سنة نعيش في زحل، وأنت تقول أنهم كالأنعام بل هم أضل؟ هذا هو كلام الله، شاء من شاء وأبى من أبى، ولو وصلوا ما وصلوا فهم كالأنعام بل هم أضل. الذين لم يعرفوا الله ولم يؤمنوا بالله ولم يستدلوا بهذا الكون وما هم فيه من هذه الحضارة على الله جل وعلا، فالأنعام خير منهم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك ماذا؟ هم الغافلون. ولذلك علماء، بعض العلماء وصلوا إلى كما يقول حقنا الفضاء، ومع ذلك لم يستطع أن يدل هذا العقل على الإيمان بالله جل وعلا، فينزل من الفضاء من الكوك الفضائي وينزل ثم يذهب إلى بقرة ليسجد لها. عجيب، أنت ذهبت ورأيت ما لم يره كثير من البشر من هذه الكواكب ومن هذه النجوم، ما استطعت أن تدلك على الله جل وعلا ثم تأتي إلى بقرة لتسجد لها أو صرصور أو نملة أو شجرة؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. قلت الحضارة المادية الآن وخاصة في الشرق آسيا هؤلاء إخوان، ترى أصبحت يعني إيش؟ أصبحت تعاملاتهم تعاملات مادية محسوسة، لا يؤمنون إيش؟ بماديات فقط، واحد زائد واحد يساوي كم؟ يساوي 2، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن في نعم، دائما يقول أيها الإخوة، دائما أكررها أيها الإخوة، الإنسان يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن جعله من المسلمين. نعم أيها الإخوة، يقولها الإنسان حمدا لله وثناء على الله جل وعلا، ويعني يقولها صدقا من قلبه، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. طيب إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يقول ابن عاشور وجه كونهم أضل من الأنعام أن الأنعام لا يبلغ بها ضلالها إلى إيقاعها في مهاوي الشقاء الأبدي، لأن لها إلهاما تتفصى به عن المهالك كالتردي من الجبال والسقوط مثل الهوهوات. يقول الحيوانات ما ترمي بنفسها ولا تلقي بنفسها، يعني عندها مش عندها إلهام اللي هو تمييز، عندها تمييز. طيب أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقول العلماء لا يوجد غافل، لما قال أولئك هم الغافلون كأنه يقول إيش؟ يقول لي أشد غفلة هي في غفلة من؟ ها يا أخوان، في غفلة هؤلاء القوم الذين لهم قلوب لا يفقهون ولهم آذان ولهم إيش؟ أعين لا يبصرون بها. أولئك هم الغافلون بحيث لا يوجد غافل غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا فكل غفلة دون الشرك بالله سبحانه وتعالى فهي ماذا؟ فهي أقل، يعني أشد غفلة هي غفلة ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا، أشد غفلة وأعظم ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب أيضا يقولون العلماء هنا تدرج، لكن هذا انتهينا منها. طيب خلونا نتجاوز عشان نأخذ نحاول اليوم نخلص إن شاء الله. ثم قال جل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما المناسبة بين هذه الآية وبين لقد ذرأنا لجهنم؟ ذكر بعض أهل العلم مناسبة، قالوا أنه مما ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس، منهم من يلحد في ماذا؟ في أسماء الله جل وعلا. يعني هؤلاء ممن ذرأهم الله إيش؟ لجهنم، يعني الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا هم ممن ذرأهم الله لماذا؟ لجهنم. فجاءت بعدها هذه الآية وقيل غير ذلك، لكن نريد أن نتجاوز. ولله الأسماء الحسنى. يقول ابن عباس ومن أسمائه العزيز الجبار وكل أسماء الله حسن، كل أسماء الله ماذا؟ حسنى. طيب يقول العلماء في هذه الآية ولله الأسماء الحسنى، قدم هنا الجار تقديم المجرور هنا ولله. طيب قالوا لماذا؟ قالوا تأكيد لاستحقاق الله جل وعلا لهذه الأسماء وأنها ثابتة له سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال الأسماء الحسنى لله، لا، قال ولله الأسماء الحسنى. لماذا قدم لفظ الجلالة هنا الجار والمجرور هنا؟ قالوا هنا لتأكيد استحقاقه لها سبحانه وتعالى وأنه متصف بها سبحانه وتعالى. أيضا مما قال أهل العلم أسماء الله ليست إلا له سبحانه وتعالى، والصفات الحسنى ليست إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال، فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى صفة كمال وجلال فلا يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. أي اسم ليس فيه صفة كمال وجمال لله جل وعلا فلا يطلق على من؟ على الله جل وعلا. وهذا باب واسع في باب أسماء الله جل وعلا، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى شرح الشيخ أبي عثيمين في القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، ولا شرح أيضا عليها، فذكر قواعد كثيرة في ماذا؟ فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. فأسماء الله حسنى، أي بلغت ماذا؟ الكمال في حسنها وجمالها وكمالها واتصاف الله سبحانه وتعالى بها. حسنى قالوا لأنها حسنة في الأسماع، هذا مما وجه بها العلم، وحسنة ماذا؟ حسنة في الأسماع والقلوب. أنت لما تقول الله، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز، يا غفور، يا ودود، يا سميع، يا بصير، ماذا تشعر أيها الأخوة؟ ماذا أسماء؟ ماذا فعلا؟ ماذا حسنى في الأسماع وفي ماذا؟ في القلوب. وأنت تقول يا رحمن فتسمع كلمة يا رحمن ويعي هذا القلب، فتتذكر ماذا؟ رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فأسماء الله جل وعلا تدل على توحيده وكرمه وجوده وإفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى. فادعوه بها. لماذا قال فادعوه بها؟ قالوا هي أسماء حسنى. طيب ثم قال زاد فيها ماذا؟ قال فادعوه بها، يعني أي لا حرج في دعاء الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، مع أنها ماذا؟ أسماء متعددة لا كما يزعم المشركون. وإذا قيل لهم من الرحمن، ها؟ وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ولذلك لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم ماذا قال سهيل بن عمرو؟ قال أمحه يا محمد، أمحه، قل اكتب باسمك اللهم، فلا نعرف الرحمن والرحيم. فمسحه علي رضي الله عنه وأرضاه. قيل أنه رفض رضي الله عنه وأرضاه، قال نبيس أينه، فوضع أصبعه عليه الصلاة والسلام. طيب قال الشنقيطي فادعوه بها، كأن تقول هذه فائدة، يا رحمن ارحمنا ويا رحيم ارحمني. قال بعض أهل العلم تقول يا رحمن ارحمني، يا رازق ارزقني، يا حكيم احكم لي، ولا تقول يا حكيم اغفر لي، هذا كلام له، أو يا رازق ارحمني. يقول بعض العلماء يقول ما يجوز، لكن ما لا ليست ليس لا تنبغي يقول، أو يقول أنه إيش لا تستحب. قال الشنقيطي رحمة الله عليه والتحقيق أنه جائز، التحقيق أنه يجوز، لأن أسماء الله متلازمة، أسماء الله متلازمة، كل صفة في واحد منها تستلزم ماذا؟ تستلزم جميع الصفات الأخرى لعظمة صفاته سبحانه وتعالى. فأنت لما تقول يا رحمن فكل الصفات تندرج تحت إيش؟ كما يقول كانش مستلزمة. لماذا؟ أن الرحمن هذه تستلزم ماذا؟ الصفات الأخرى. يا الله فهي تستلزم ماذا؟ متلازمة، كل صفة تستلزم جميع الصفات الأخرى لعظمة صفاته جل وعلا. لكن المناسب أن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رازق ارزقني. قلت ولو بدأ الإنسان بالثناء على الله في بداية دعائه بسرد أسماء الله جل وعلا الحسنى. وأدلكم دائما إذا أردت أن تحفظ يا إخوان ففيها الكتيب الصغير للشيخ سعيد بن وهف رحمة الله عليه، القحطاني، ليس الداعي المعروف اللي في الرياض، طيب رحمة الله، توفي، وصاحب الكتيب البرتقالي صاحب أذكار الصباح والمساء، له كتاب الأدعية أو الحسن في بدايتها، حسن مسلم هذا غير، وفي أيضا الأدعية من الكتاب والسنة، أخضر، كتاب أخضر، في بدايتها سرد ذكر الأسماء الحسنى لله جل وعلا كاملة، فما الله الرحمن الرحيم الرازق الرزاق الحي الستير اللطيف المنان السميع البصير طيب فأنت ممكن أن تفتح الكتاب ثم تقرأ ثم بعد ذلك تدعو بماذا؟ ثم تدعو وكأنك استحضرت ماذا؟ كل الأسماء لله جل وعلا 99 التي ذكرها وأحصى العلماء، ثم بعد ذلك تستأنف فتقول بعد ذلك يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رازق ارزقني، اللهم فرج همي، وإلى غير ذلك. طيب إلى غير ذلك من الدعوات. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة كما في الصحيحين. طيب من أحصاها بماذا تعني أيها الإخوة؟ قالوا أحصاها على خلاف بين العلماء، قيل أظهرها العد لها حتى يستوفيها ولا يقتصر على بعضها دون بعض، وقيل من حفظها، وقال البخاري وغيره معناها حفظها، يعني يحفظ الأسماء الحسنى هذه، وهذا هو الأظهر كما ذكر بعض أهل العلم، لأنه جاء في رواية إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من حفظها دخل الجنة، جاء في رواية يقول العلماء. طيب وقيل أحصاها من عدها ليدعو بها، وقيل من وحد الله بها ودعا بها، وقيل أطاقها، يعني أي تطيقوه، يعني حسن المراعاة لها والمحافظة لحدودها والتصديق بمعانيها كما ذكر العلماء، والعلم بها ومقتضى كل اسم وصفة يستفاد منها كما ذكر أهل العلم. وقيل إحصاؤها العمل بها والتعبد لله سبحانه وتعالى بكل اسم منها. وقيل وهذا أضعف الأقوال من ختم القرآن. طيب ختم القرآن وتلاوته كله لأنه مستوف لهذه الأسماء يقول العلماء، وهذا قول ضعيف عند العلماء كما ذكر النووي. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين إحصاء أسماء الله معناه أولا الإحاطة بها لفظا ومعنا. فأنت مثلا تقول الله، طيب لو سألت نفسي يا أخوان ما معنى الله ونحن نكرره صباح مساء؟ الرحمن منكر معروف، الرحيم معروف، الرازق معروف، السميع معروف، البصير معروف. طيب لكن ربما تقول الله، نحن نقول يا الله، الله بمعنى المألوه يعني المعبود سبحانه وتعالى. إذن الإحاطة بها لفظا ومعنا، فأنت تقول السميع، فنحن نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى سمعا. طيب لكن الكيفية ماذا؟ هنا مختلفة، هنا لا تمثل الله جل وعلا ولا تشبهه بمخلوقاته. سيأتي كلام ابن عثيمين. قال الإحاطة بها لفظا ومعنا، وقال أحصاها دعاء الله بها، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بها فتقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إلى غير ذلك. وقيل ثالثا أن تتعبد الله، أن تتعبد لله بمقتضاها، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لماذا؟ لرحمته. وإذا علمت أنه غفور تتعرض لماذا؟ لمغفرته. وإذا علمت أنه سميع تتقيت القول الذي ماذا؟ الذي يغضبه. لماذا؟ لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب حسنات ويكتب السيئات. وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه سبحانه وتعالى. إذن العمل بماذا؟ أن تتعبد لله جل وعلا بمقتضاها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طبعا كما قلت في هذا الكتاب ذكر 99 اسما، وأتمنى حقيقة أن يحافظ الإنسان وينزله في الجوال، ممكن ينزل التطبيق موجود هذا الدعاء في الجوال ويحفظها الإنسان، ويكررها حتى تستظهر له عن ظهر إيش؟ عن ظهر قلب، ويثني بها على الله سبحانه وتعالى في كل دعواته. ولا تأخذ منك وقتا، وخاصة مثلا في وقت الدعاء في الجمعة أو غيرها في وقت الإجابات يدعو الله سبحانه وتعالى بها. طيب وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد العدول، يقول الإلحاد العدول عن القصد، والجور عنه والإعراض، ويستعمل في كل معوج، في كل معوج فهو غير مستقيم، فهو هذا إلحاد، فهو إلحاد. طيب أصل الإلحاد يدل على ميل على عدم استقامة، ومنه لحد القبر يقول العلماء، لأنه في ناحية من ماذا؟ في ناحية من القبر وليس في وسط القبر. طيب وذر الذين، يعني دع واترك الذين يا محمد يلحدون في أسماء الله. طيب ما معنى الإلحاد؟ يقول ابن عباس دعوا اللات من أسماء الله، واشتقوا العزيز العزة من العزيز، واشتقوا اللات من الله، هذا إلحاد، والإلحاد كفار قريش، وذكر ذلك بعض أهل العلم. وقيل يلحدون يكذبون الرحمن، قالوا وما الرحمن؟ نحن ما نعرفه، إذن كذبوا بهذا الاسم. وقيل يشركون بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. والإلحاد قال أهل العلم إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، طيب بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات والمصنوعات. نعيدها: الإلحاد الجحد والإنكار، وجحد المعاني والتعطيل، وإما التحريف عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات مثل اللات والعزى. طبعا يقول ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين: ويمكن أن نقول أن الإلحاد هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، وهو على أنواع. هذا من كلام ابن عثيمين رحمه الله. النوع الأول إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات. طيب هذا الأول، أن تنكر شيء من الأسماء أو تنكر ماذا؟ الصفات. النوع الثاني أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى. طيب الثالث أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة على التمثيل، وهذه مهمة، يعني الذين وقعوا في التأويلات كالمعتزلة والأشاعرة لا شك أنهم ماذا؟ أنها زلوا في هذه المسألة وألحدوا في أسماء الله جل وعلا في هذه الجزئية في هذه الجزئية، فإنهم قالوا إذا أثبتنا الاسم والصفة لله جل وعلا فإن ذلك يستلزم ماذا؟ المماثلة، يستلزم المماثلة. فإذا قلت إن لله يد، طيب فمعنى ذلك أن له جارحة. طيب ليه من قال لك أن له جارحة؟ قالوا لأن اليد عند ابن الإنسان هي هذه الجارحة. فهنا ماذا؟ مثلوا وشبهوا الله سبحانه وتعالى، فهنا فيه نوع من ماذا؟ من الإلحاد في ماذا؟ في أسماء الله جل وعلا. ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بمعاني هذه الأسماء، الإيمان بمعانيها. طيب أما الكيفية، الكيفية فمردها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله جل وعلا سميع بصير، له يد سبحانه وتعالى، لكن كيفية هذه الصفة لا نعلمها، لا نعلمها، ولا يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يكيف. فإذا بدأ يكيف الإنسان فقد زل في ماذا؟ زل في هذا الجانب. مثال واحد الآن، ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ هل الآن اليد للإنسان، هذه يد للإنسان، طيب البقرة كرمكم الله لا يد ولا ما يد؟ لها يد معروفة. طيب البس القط له يد. فإذا قلت دعك من اليد، الآن لو قلت لواحد الآن، لو قلت لواحد الآن ها وين عينك؟ قال وش تقول له؟ تقول مخبول صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه الآن غير المعنى. تغير المعنى ولا ما تغير؟ غير المعنى هو الآن. طيب يد الباب الآن، إذا قلت بالله شوف يد الباب، إيش يخطر ببالك؟ اليد هذا اللي نفتح باب ولا المفصل هذا اللي في الجنب؟ إذن عرفت المعنى أنت ولا ما عرفت المعنى؟ عرفت المعنى، لكن هل يدي أنا مثل يد الباب؟ لا. فنحن نثبت المعنى لله جل وعلا، لكن لا نكيف إيش الكيفيات. هذه يقف فيها المسلم. طيب فنقول نؤمن بأن لله جل وعلا أسماء وصفات حسنى سبحانه وتعالى تليق به من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو إيش؟ وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طبعا هذه موقفها أو مكانها في كتب العقائد، ولعل درس الخميس مع الشيخ ماهر جزاه الله خيرا ربما هو الآن في كشف الشبهات، لعله أن يلج إلى الطحاوية أو غيرها من الكتب التي تتطرق في هذه المسائل، وقد يعني تكلم فيها يعني أهل العلم من قديم، ليس هذه المسألة ليست من الآن، ليست من الآن. فظهور المعتزلة والأشاعرة والفرق التي ظلت في أسماء الله جل وعلا ليست وليدة اليوم، ليست وليدة اليوم، وإنما من متقدم. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني ممن انبرى كثيرا في الرد على كثير من ماذا؟ من أهل الإلحاد، سواء الملحدين الذين أنكروا الله جل وعلا أو عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات، وكتب الحموية وشو اسمه اللهم صل عليه والتدمرية كلها كتبت في ماذا؟ كتبت في الرد على ماذا؟ في المناظرة والمجادلة بينه وبين هذه الطوائف التي ألحدت في أسماء الله جل وعلا. إذن إنكار شيء أن يسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين، كذلك أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام كما ذكر ابن عباس عن كفار قريش، هذا ما ذكره ابن عثيمين. وذر الذين يلحدون في أسمائه، يقول ابن زيد هنا نسخ هذه الآية منسوخة، يقول وذر الذين يلحدون يعني ادعهم واتركهم منسوخة بآية السيف. قلت هنا النسخ على مصطلح المتقدمين عند طلاب العلم، النسخ على مصطلح ماذا؟ المتقدمين من السلف، وهو رفع جزء من الآية، رفع أي حكم من الآية وجزء من الآية فهو ماذا؟ فهو نسخ عندهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا يقول النسخ، فهذا من مصطلح المتقدمين. أما رفع حكم شرعي بدليل شرعي حكم متراخ عنه فليس، فلا ينطبق على هذا. سيجزون ما كانوا يعملون. هنا وعيد أيها الإخوة، هنا وعيد، هذه الآية سيجزون وعيد بعذاب ماذا؟ بعذاب الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. سيجزون بجميع ماذا؟ ما يعملونه من الكفر، ومن ذلك الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. يعني سيجزون بكل أعمالهم، ومن ذلك الكفر، ومن بالكفر يعني ومن ذلك الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، سيجزون ما كانوا يعملون. يقول دليل على ماذا؟ على تجدد هذا الفعل منهم، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، الأمة يعني الجماعة. وهنا على قولين من أهل العلم، هل يراد بها أمة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين خاصة، أو كل من أسلم من نوح من آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة؟ ويقول ابن عطية وروي عن كثير من المفسرين أنها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وممن خلقنا أمة يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يهدون بالحق وبه يعدلون. جاء في حديث لكن أظن في نظر هذه أمتي وبالحق يأخذون ويعطون ويقضون. وبعض العلماء لماذا قال أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقال في ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فخصص قوم موسى وذكرهم هناك، وهنا يذكر من؟ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفتم يعني ماذا؟ لماذا اختار بعض العلماء أنها في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الهدف، لأنه ذكر قوم موسى عليه الصلاة والسلام قبل. وهنا أيها الإخوة، وذكرت لكم في الأسبوع الماضي في قول الله جل وعلا هذه الآية وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وفي قول الله جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وفي قول الله جل وعلا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إلى غيرها. هذا ماذا؟ هذا فيه عدل الله سبحانه وتعالى وإنصاف الله جل وعلا. فهو إيش؟ فهو يبين سبحانه وتعالى بأن ثمة أمة من الناس على ماذا؟ على الحق، الطريق الحق المستقيم، وبه يهتدون وبه يتمسكون وإليه يرشدون الناس. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه، قبل ابن سعدي يقول النحاس لا يخلي الله جل وعلا، أو لا تخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحق. يقول الأرض ما تخلو من داع يدعو إلى الحق. يقول ابن عطية المفسر سواء بعد صوته أما أو كان خاملا، يقول لا بد أن تجد من يدعو إلى الحق، سواء كان بعد صوته ولا ماش ولا كان خاملا يعني حواليه بس. وهذا إيش يعني من من من من البشارة لماذا؟ بأن هذا الدين سيبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويلتجئون معه إلى طور سيناء ثم يبشرهم بمنازلهم في الجنة كما جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أثبت يا رعاك الله ولا تغتر بكثرة الهالكين. يقول ابن القيم ليس العجب في كثرة الهالكين يعني كيف هلكوا، ولكن العجب في ماذا؟ في المتمسك الناجي كيف نجا الناجي كيف نجا، وخاصة نحن في أزمنتنا، والله أعلم ماذا سيصير في أزمنة بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات، الله أعلم ماذا سيكون الحال. لكن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ولو اجتمعوا في رواية أهل الأرض جميعا عليهم ما ضرهم ذلك. يقول ابن السعدي الدعاة إلى الحق لا يسكتون عن الدعوة به وإليه، ولا يتقوقعون على أنفسهم، ولا ينزوون بالحق الذي يعرفونه، ولكنهم يهدون به غيرهم. يرشد إلى ذلك قول الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها، يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. انتهى كلامه رحمه الله. وبه يعدلون أي وبالحق يعدلون بين الناس وينصفونهم. قال جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا لا وصلنا إلى هنا. طيب والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب الاستدراج ما هو؟ يقول العلماء يقول أصل الاستدراج يعني استفعال من درجة بمعنى صعدة، يعني هذا هو أصل، ثم اتسع المعنى يعني. فكل نقل بالتدريج فهو ماذا؟ فهو استدراج سواء بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة. طيب يقول ابن جرير: أصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف. طيب، اغترار المستدرج بلطف من حيث يرى المستدرج أن المستدرج إليه محسن حتى يورطه مكروها. ولذلك انت وش يقول؟ يقول استدرجه في الكلام، صح ولا لا؟ يعني تعطيه كلام ايش؟ يعني بلطف وبهدوء. طيب، حتى وش تسوي؟ تاخذ من ايش؟ تاخذ منه، وتبغى توصل انت وين؟ توصله الى نقطه كما يقال، يعني الى اعتراف او كذا. وهنا هذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اي سناخذهم قليلا قليلا، درجه فدرجه، ولا نباغتهم حتى لا يغتروا ويظنوا أنهم لا ينالهم العذاب. يعني يأخذ ماذا؟ رويدا رويدا، كما ذكر أهل العلم. قال أهل العلم: فاستدراج الله فاستدراجه سبحانه وتعالى لهؤلاء أن يتواتر عليهم النعم، أن يواتر عليهم النعم مع انهماكهم في الغي والضلال. يعني نعم هنا وانهماكم في الغي والضلال، فيحسبوا أنها لطف لهم من الله، أنها لطف لهم من الله، فيزدادوا ماذا؟ بطرا وطغيانا. نسأل الله السلامة والعافية. وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم يعني بمعنى وأخرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أمهلهم رويدا. مأخوذ من الملاوة، طيب، وهي الحين، يقال طيب ملاوة أو ملاوة أو ملاوة، يعني فتح الميم أو ضم الميم أو كسر الميم. ومنه انتظرتك مليا، يعني قليلا، يعني انتظرتك مليا، يعني قليلا. وأملي لهم يعني أؤخرهم وأمهلهم، يعني أمهلهم. طبعا بعض الناس الآن يظن أن عقوبة الله سبحانه وتعالى تحل في ساعة أو في لا، والاستدراج إيش؟ طيب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. متاع قليل هذا في علم الله جل وعلا كم سيكون؟ طيب، وكما قال سبحانه وتعالى: أمهلهم ماذا؟ رويدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ها، وش بعد؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ربما بعض الناس يقول: يا أخي الكفار. طيب، دعك من الكفار، نخشى على أنفسنا، خلى الكفار. لا يخشى الإنسان على نفسه أن يستدرج من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، فيعطيه الله جل وعلا النعم فيزداد ماذا؟ طغيانا وكفرا وجحودا بالله سبحانه وتعالى. فيتنبه الإنسان لهذه المسألة. يقول: وأملي لهم إن كيدي متين. طبعا هنا وأملي لهم إن كيدي متين فيها نوع من ماذا؟ من النون العظمة. وطيب، سنستدرجهم، ثم قال وأملي لهم، كل ذلك للتفنن وللتعظيم، ولماذا؟ لهذا الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى بأنه استدراج، وفي نفس الوقت ماذا؟ أن الله جل وعلا يملي لهم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وقد أخذ الله قوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم هود وقوم لوط وقوم فرعون، لكن بعد ماذا؟ بعد سنين عددة. تأملوا في نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة وهو: يا قوم، وهم على ماذا؟ وهم في كفرهم وفي نعم الله جل وعلا. بعد 950 سنة يأتي ماذا؟ تأتي العقوبة من الله سبحانه وتعالى بماذا؟ خلاص، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلاص الآن سيأتي ماذا؟ سيأتي الغضب من الله جل وعلا. وكذلك قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط إلى غير ذلك، لم يؤخذوا مباشرة. فرعون يقول العلماء مكث أكثر من 80 سنة في العناد والاستكبار حتى ألقاه الله جل وعلا وين؟ في البحر. وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك الله جل وعلا أمهله وأغدق عليه بماذا؟ أغدق علي بالنعم، في نعم، هم أصلا كانوا في نعم. فالله جل وعلا كما قال: وأملي لهم إن كيدي متين، يعني شديد، نسأل الله السلامة والعافية، أي مكري أو أخذي ماذا؟ شديد. وهنا الله جل وعلا لا يوصف بالكيد ولا يوصف بالمكر، لكنها في من باب المقابلة، فتكون هنا صفة كمال في حق الله جل وعلا، هنا تكون صفة ماذا؟ صفة كمال في حق الله جل وعلا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. الله جل وعلا لا يوصف بالمكر، لكنها لما جاءت في باب المقابلة فهذه صفة كمال في حق الله جل وعلا، لأنه قابلهم بنفس ماذا؟ بنفس صنيعهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، بقي معنا 10 دقائق، لو أخذ آية واحدة ولا آيتين حتى يأتي الإقامة: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يعني أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله فيما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يخفى عليهم حاله عليه الصلاة والسلام، فيعلموا أنه ليس به جنون صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إن هو إلا نذير مبين، يعني نذير لهم بين يدي عذاب شديد. طيب، طبعا لماذا جاءت هذه الآية بعدما سبق؟ قال العلماء: إنما جاءت لأن تكذيب الكفار قريش كان منبعثا تكذيبهم من ماذا؟ بأنه ناشئ عن ماذا؟ عن أن الله جل وعلا لا يبعث رسلا من البشر، فقال الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. وأنه قيل إن كذلك أنه من يدعي أنه مرسل من الله فهو مجنون في نظر هؤلاء. فقال الله جل وعلا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني أولم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله فيتدبروا بعقولهم ويعلموا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أرسلناه إليهم لا جنة به ولا خبل، يعني ليس مجنون ولا في خبل، وأن الذي دعاهم إليه هو الدين الحق الصحيح القويم. وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر أهل العلم أنها نزلت لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأنذر قومه فقال: وصباحا ولو أخبرتكم بأن عدوا سيغير عليكم وكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا أو ما أنك لصادق. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، الهمزة هنا استفهامية. لماذا جاءت؟ يعني للإنكار على هؤلاء والتعجب والتوبيخ لحال هؤلاء الذين عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام، وعرفوا بأنه هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما بعث قالوا مجنون. عجيب، 40 سنة بين أظهركم وقد عرفتموه وقلتم الصادق الأمين، فلما دعاكم إلى الله قلتم مجنون، قلتم كاذب. هذا العجب ولا مو العجب؟ هذا العجب. فيقول الله سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا هؤلاء القوم، وهنا إنكار وتعجب وتوبيخ لهؤلاء. أولم يتفكروا، فائدة فقط، أولم يتفكروا في المصحف بين يدي عليها علامة وقف وهي قالا أو قلي. طيب، والوقف أولم يتفكروا عند بعض العلماء تم أولم يتفكروا، وهو تم عند علماء كثير من علماء يعني علماء السلف. طيب، ثم تقول: ما بصاحبهم من جنة. وعندنا في مصحف المدينة إن قلنا قلا ولا قلي، طيب، وهي قلي، فهنا يعني الوقف أولى من ماذا؟ من الوصل، يعني كأنه مش ما قالوا تمت، لكن ماذا؟ قالوا هنا الوقف أولى من ماذا؟ من الوصل ومن الوصل. هذه بس من باب الفائدة. طبعا يجوز أن تكون الماء استفهامية أو نافية أو تكون موصولة، وهذا ما نريد أن نتكلم فيه لأن نريد أن نخلص في الدقائق في بعض الفوائد المهمة. طيب السؤال، لماذا قال أولم يتفكروا ما بصاحبهم؟ ما قال أولم يتفكروا في محمد صلوات الله وسلامه عليه، أو لم يتفكروا في هذا الرجل؟ قال صاحبهم، الصاحب يعني إيش؟ ملازم، صح ولا لا؟ ملازم لهم عليه الصلاة والسلام 40 سنة منذ أن ولد حتى شب عليه الصلاة والسلام، وهو أين؟ في مكة، ما خرج عليه الصلاة والسلام، في مكة يعيش بين ظهرانيهم. فهنا ماذا؟ فهنا طول مصاحبة وطول سنين عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، مما جعلهم يطلعوا على نزاهته وشريف أخلاقه وكريم طباعه عليه الصلاة والسلام. قالوا وهنا فيه شدة ماذا؟ تأكيد للنكير وتشديد لهم في ذلك. يعني أنكر عليهم بأولم في الاستفهامية، وقول كلمة صاحبهم هنا فيها نوع من ماذا؟ نوع من تأكيد النكير. يقول أنا ترى أرسلت لكم رجل أنتم تعرفوه، صاحب لكم، ملازم لكم، عرفتم حاله وعرفتم أخلاقه، ثم تكذبوه بعد هذا العمر، فأي جنون أفيه أم فيكم؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. طيب طبعا يقول العلماء الحث على الفكر والتأمل والتدبر والتروي لطلب معرفة الأشياء كما هي، كما ذكر بعض أهل العلم، هذه فائدة. يجب على العاقل المبادرة إلى التفكر والاعتبار والنظر المؤدي إلى الفوز والنعيم الدائم كما ذكر أهل العلم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، الجنة يعني بمعنى الجنون، وهي بلغة هذيل، يقول بلغة هذيل الجنون، هذه جنة يعني بلغة هذيل، يقول جنة يعني مجنون، يعني مجنون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أي ليس به جنون عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا نذير مبين. هنا حصر لماذا؟ لمهمة من؟ لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع طرقت أكثر من مرة، أن مهام الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي حري أن تكتب وأن يؤلف فيها. إذا لم يكتب فيها رسالة علمية مثل في التفسير الموضوعي فهي حري. الآن ما هي مهام الرسول في ضوء القرآن والسنة؟ ما هي مهام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم التي نذير وبشير وإلى غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذه أيضا من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت أيها الإخوة وأنا دائما أذكر بها أن تعليم القرآن، وعندنا أرى كثير من إخواننا من بلاد المسلمين، يعني أن تعليم القرآن أيها الإخوة من أعظم مهام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتقرن أحد منكم أن يعلم القرآن وأن يكون معلما لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يثني ركبتيه على تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، فخيركم من تعلم القرآن وعلم. أما نحن فقد يعني بدأ عندنا يقول إيش؟ يعني مسكين ضعيف معلم القرآن، راتب 700 ريال ولا 1000 ريال ضعيف، ما وش يأكل وش يشرب وش طيب، فيعني ما يأتي الإنسان إلا يعطيه فضل وقته. ولذلك أحث نفسي وإياكم أيها الإخوة، من عنده وقت، أو كذلك إخوانا المتقاعدين من الحفظة لكتاب الله جل وعلا، من المعلمين أو أي عمل يعمل فيه وقد تقاعد، فهي فرصة عظيمة لأن يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن ينثني عند السواري لتعليم كتاب الله جل وعلا، فهي من أعظم مهام الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاوة وتعلما وتعليما وإلى غير ذلك أيها الإخوة. ولا ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى أن الذي يعلم القرآن هذا إيش؟ كأنه مسكين يعني ضعيف يعني، وأنه يعني ما عنده حرفة في يده ولا عنده صنعة في يده، لأننا اغتررنا بماذا؟ بالحياة النظرة المادية البحتة التي أصبحت الآن يعني التقنية هي التي سيطرت على حياتنا. إن هو إلا نذير مبين. طيب يعني ما هو إلا مبالغ في الإنذار، مظهر له غاية الإظهار. طيب هنا يقولون من الفوائد التي يذكرها العلماء، إن هو إلا نذير مبين، هنا انحصار أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في النذارة والبيان، في النذارة والبيان، وفي هذا استغباء أو استسفيه لهم بأن حاله لا يلتبس بحال المجنون. يعني هذا المنذر وهذا المبين اللي بين في نذارته ما يلتبس إيش؟ يقول ما يلتبس به جنون، أنتم تعرفون من هو المجنون، هذا نذير لكم بين يدي عذاب، بين يدي عذاب شديد. طيب بقي معنا دقيقة ولا أدري، الظاهر أن نحن سنقف هنا ونرتاح قليلا. طيب في الختام نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم توفنا مسلمين وأحنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا وإياهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك وأصلح به العباد والبلاد وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم وللقاء بكم في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.